فلو وضع الشيء في موضعه لم يكن شرا. اذا كان وجود تلك النفوس خير، وحركتها من حيث هي خير، والهمت ووفقت وامدها الله بالعلم والالهام فوضعت في موضعها صارت خيرا. واذا امسك الله عنها الالهام فتركت على طبعها صارت الحركة شرا. فعلم ان جهة الشر فيه، اي في هذه الحركة، نسبية اضافية. النسبية والاضافية بمعنى واحد، نسبية اي بالنسبة، بالنسبة لعدم الالهام وعدم العلم وعدم التوفيق، بالاضافة الى عدم التوفيق والالهام من الله. الله تركها هذه النفوس تتحرك بطبعها بدون توفيق منه والهام وتسديد، هنا يقع الشر. والامساك وعدم الالهام عدم، والعدم ليس بشيء، فالله سبحانه وتعالى الخير بيديه والشر ليس اليه. الخير كله بيديه، الشر لا الخير لا يكون الا وجودي، والشر ليس اليه. والشر عدم، والعدم ليس بشيء. عدم اي شيء؟ عدم الالهام وعدم التوفيق، من هنا حصل الشر. وهذا الشر عدم محض، والعدم ليس الى الله لانه شر، والشر ليس الى الله، انما بيده الخير والشر ليس اليه. لست ادري انتم معي ام لا. وانما تكون شرا بالاضافه لا من حيث هي حركه. افهموا اولا، وجود هذه النفوس الشريره، الوجود المحض خير. ووجه خيريته، اولا هذا الوجود علامه وايه من ايات الله. زد على ذلك وجود هذه النفوس الشريره مقابل النفوس الطيبه، خلق هذه الاشياء المتضاده المتقابله دليل على قدره الله الباهره. اذن الوجود كله خير، بقيت الحركه. خلق الله سبحانه وتعالى هذه النفوس متحركة بطبعها، معنى متحركة بطبعها لم تكن مجبورة، أعطاها الله الاختيار والقدرة والإرادة. يتحرك كل إنسان بطبعه، أي باختياره وقدرته وإرادته، كلها مخلوقة لله، هو مخلوق وأدواته هذه مخلوقة لله. إذن الحركة كذلك من حيث هي حركة خير، لأنها لم يحصل منها شر. متى تكون الحركة خيرا؟ إذا وفقت وأعينت من جهة الرب سبحانه وتعالى بالعلم والإلهام صارت الحركة خيرا. وإن أمسك الله عنها الإلهام والخير والتوفيق صارت شرا. والشر هذا عدم، لأنه جاء من عدم التوفيق، وعدم التوفيق عدم، وهذا العدم هو الشر. إذن الشر ليس إليه، بمعنى لم يخلق الله شرا محضا أبدا، لم يخلق الله شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجوه، لا يوجد. الخير كله بيديك والشر ليس إليك. الشر الذي ليس إلى الله هو هذا العدم، والعدم ليس بشيء. عدم أي شيء؟ عدم التوفيق، عدم الإلهام، هنا يقع الشر. حتى في الإنسان، الإنسان وجوده خير وحركته خير، إذا ألهم الله عبده وأعانه

أي وضع العقوبات خير بالنسبة إلى الفاعل من حيث وضعه في موضعه، لأن الفاعل وضع العقوبة في موضعها، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، هذا معنى والشر ليس إليه، فإن حكمته تأبى ذلك، لأنه الحكيم، الحكيم لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه ومن جميع الاعتبارات، فلا يكون في جانب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، وإنما أراد وعلم وخلق إبليس لأنه يعلم أن في خلقه خير وشر، وليس خلقه كله شر محض، ولا مصلحة في خلقه بوجه ما، بل في خلقه كما علمنا في عدة مصالح، وهذا من أبين المحال، أي كون الله يخلق شرا محضا ليس فيه خير بوجه من الوجوه، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر ليس إليه، وعلمنا متى تكون الحركة شرا، بل كل ما إليه فخير من الخلق والإمداد والإعداد والإلهام، هذا الذي إلى الله، هذا كله خير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة إلى الله، لأن الله لما أمسك عنها التوفيق انقطعت الإضافة والنسبة، هنا حصل الشر، ولو كان إليه لم يكن شرا، لو كان إليه خلقه ووفقه وألهمه لم يكن شرا، فتأملوا فانقطاع نسبته إليه، أي نسبة هذا المخلوق أيا كان، هو الذي سيره شرا، ولو كانت النسبة باقية والإضافة إلى الله باقية ما يكون شرا، متى تبقى الإضافة؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى معينا له وملهما له ومؤيدا له، في هذه الحالة كل شيء خير، وإذا أمسك الله عنه الإمداد والإعداد والعون والتوفيق صار شرا، إذن لا يوجد شر محض أبدا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل اقرأ بعدين يتبين من المحل. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر. أعد مرة ثانية. فإن قيل لما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، نعم. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل، قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي شاء وجوده، إذا نسبته، نسبة هذا الشيء الذي فيه الشر، لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر،